بلغ 15 احتلم، ظهر شعر على عانته، عليه ان يعلم انه لا فرق بينه وبين من بلغ 100 عام او 80 عام او 70 عام، فليتق الله ولا يقل لم يظهر الشيب علي، انا اخذ من الدنيا ما اريد وبعد ذلك اتوب. ما الذي يدريك؟ هل اعطيت صك ضمان بانك تبلغ 50 عام 40 عام 30 عام؟ لا سيما في هذا العصر، لا سيما في هذا الوقت. والله الموت الان اكثر يا جماعة، والله الموت اكثر من اول. في هذا المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصلى على جنازة إلا بعد شهر شهرين 3، ولا يصلى على الجنازات جنائز داخل المسجد، الصلاة على الجنازة خارج المسجد. المالكية وبعض الشافعية لا يصلون على الجنائز إلا في فرش الحجر، فلا يرى الناس الجنازة. وإذا مات ميت في القاف المدينة، مات ميت للجيران في الحارة، الحارة كلها مهمومة وجلة خائفة. اليوم الصلاة على الميت، على الرجل والمرأة، على الأموات، ما في إلا موت وذهاب إلى المقابر، ولم نتعظ ولم نتذكر ولم نتدبر. وهذه السيارات والطائرات والبواخر والزلازل وما ما يقع موت بالجملة كما يقولون. فلا تأمن، ولذا عليك أن تتقي الله وأن تسأل الله جل وعلا الثبات والتوفيق، لأن الأمور بيد الله جل وعلا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وردت روايات عن شيبه، منها ما يدل على أن الشيب قليل، منها ما يدل على أن الشيب الذي ظهر عليه صلوات الله وسلامه عليه كان في شعره، لحيته، كان في صبغيه، كان في عنفقته صلى الله عليه وسلم. فالشيب وقع، وإنما الخلاف في الخضاب، هل خضب أو لم يخضب. أما ما يتعلق بالأمر بتغيير الشيب فقد وردت أحاديث صحيحة. خالف اليهود، خالف اليهود، اليهود لا يغيرون، فأمرنا أمر إرشاد وليس أمر إيجاب، بأن نخالف اليهود نخضب بالسواد لا يجوز، بالحناء بالكتم يجوز، فنغير بالحناء والكتم. هل غير النبي بالحناء والكتم أم لا؟ أنس رضي الله تعالى عنه أرضاه ينكر قضية الخضاب، النبي ما خضب. وجاء أنس إلى المدينة أيام إمارة عمر بن عبد العزيز، وأنس ممن سكن البصرة. ولما جاء أنس رضي الله تعالى عنه طلبه عمر بن عبد العزيز وسأل أنس: أخضب النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الخضاب. معنى ذلك أن الشعرات التي بيضت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شعرات قليلة لا تستدعي الخضاب. منهم من روى أن النبي خضب بالصفرة كعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان يصبغ لحيته بالصفرة، يصبغ ثيابه بالصفرة. ولما سئل عن ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة. أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام لها جلجل من فضة، إناء جلجل من فضة وضعت فيه شعر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكانت تضيف وتضيف إلى هذا الشعر مسك طيب. إذا مرض إنسان أتوا إلى أم سلمة، أخذت الجلجل خضته، ألقت من هذا الطيب شيئا على المريض، تداوي المرضى بالطيب الذي باشر شعر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد علمنا قبل ليال أن التبرك بما باشر جسد النبي عليه الصلاة والسلام جائز، بما خرج من النبي بصاقه مخاطه لعابه ما توضى به مشروع جائز، لكن ما لم يباشر النبي، ما لم ينفصل عن النبي. العلماء من السلف الصالح من القرون الثلاثة الذين قال النبي فيهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ما كانوا يتبركون بهذه الأشياء ولا يهتمون بها، وإنما يهتمون كما قلت بما باشر أو انفصل من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يتبركون بجبته، يتبركون بلعابه، يتبركون بمخاطه، يتبركون بشعره، وهو قد وزع الشعر بنفسه لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. إذن الشعر الذي كان في جلجل أم سلمة كان متغير، عليه لون حمرة، جماهير العلماء يقولون إن هذه الحمرة من الحناء والكتم الذي كان يستعمله رسول الله. أنس يقول لا، إنما هذا من الطيب الذي اختلط بشعر رسول الله، ومن المعلوم أن الطيب يغير، فهذا التغيير الذي حصل إنما حصل من الطيب الذي باشر. وعلى أي حال، الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يقول الأحاديث في الخضاب منها مثبت ومنها نافي، جماعة أثبتوا أن النبي يخضب، أنس يقول ما خضب. والقاعدة الشرعية عند أهل العلم أن المثبت مقدم على النافي، الذي أثبت يؤخذ بقوله والذي نفى لا يؤخذ بقوله، لأن الذي أثبت عنده زيادة علم والذي نفى ما علم هذا العلم، فإذا هذا علم وهذا لم يعلم. أنت تقول الذي صلى بنا هذه الليلة صلاة المغرب الإمام الشيخ إبراهيم الأخضر، آخر يقول لا ما صلى بنا الشيخ الأخضر، هذا مثبت وأنت نافي. القاعدة الأخذ برواية المثبت، المثبت مقدم على النافي، لا سيما وأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يصبغ، وشعر النبي عند الزوجة أخته حفصة، حفصة أخبرته هو يرى، واطلاع عبد الله بن عمر أقوى من اطلاع أنس، أنس أصغر من عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما مشهور باتباع الرسول، باتباع سنته، بالحرص على ذلك. فأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه إنما يثبت أن النبي شاب، ولكن الشعرات التي أصابت النبي عليه الصلاة والسلام لا تستدعي الخضاب. البقية يقولون خضب رسول الله، فإذا كان النبي خضب فإن الأمر جائز. ما خضب؟ عمر خضب، أبو بكر خضب، أبو بكر خضب بالحناء والكتم، عمر رضي الله تعالى عنه خضب بالحناء فقط، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن الخضاب ثابت بقول رسول الله وبفعل رسول الله كما روى الجمهور، وبقول فعل أبي بكر وبفعل عمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لذا فإنني أسوق لك هذه الروايات بعدما قدمت لك هذه المقدمة لتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب أو لم يخضب، كل ذلك ذكره الإمام مسلم رحمة الله عليه. ذكر الإمام مسلم أحاديث أنس. الأول، سئل أنس هل خضب رسول الله؟ ما سئل عن الشيب، الشيب متفق عليه، هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أنس إنه لم يكن رأى من الشيب إلا قليلا، يعني شيء قليل، الوضع لا يستدعي إلى أن يخضب. هذه رواية أنس، كأنه يقلله. ولذا جاء في رواية أنس مجموع الشيب الذي أدرك النبي لا يزيد على 11 شعرة. ابن عمر يقول ما زاد على 20 شعرة. 20 شعرة في الرأس واللحية كم تساوي؟ شيء قليل، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له لحية كثة تملأ صدره. إذا صلى في الصلاة السرية لا يعلمون قراءة النبي عليه الصلاة والسلام إلا بتحرك اللحية، تتحرك لحيته تملأ صدره، وهو بعيد ما بين المنكبين، وكان شعره في صدره كثير، دلالة على الرجولة التامة. فإن الرجل كلما كثر شعره دل على كمال رجولته، هذا شيء مشهور معلوم، كلما قل الشعر كلما كانت الرجولة أقل، الرجولة الجنسية. النبي عليه الصلاة والسلام أعطي قوة 40 رجل، وفي رواية 70 رجل قوة، يطوف على نسائه ليلا في ليلة واحدة، يأتي هذه وهذه وهذه، له 9 نسوة، يأتي هذه ويغتسل ثم يأتي الثانية ويغتسل إلى كمال 9، وله جاريتان سريتان ماريا القبطية ريحانة صلوات الله وسلامه عليه. في عام حجة الوداع اغتسل، لبس الإزار والرداء، لبس النعلين، ذهب إلى ذي الحليفة آبار علي، نزل عليه جبريل صل في هذا الوادي المبارك، نزل في ذي الحليفة وما نوى بعد، تجرد، التجرد شيء والنية شيء، تجرد من هنا ولم ينوي، وطاف على نسائه ليلا جميع النسوة اللائي خرجن معه في عام حجة الوداع. وفي عام حجة الوداع جميع زوجات الرسول خرجن يحججن معه، اغتسل للجنابة، بات، صلى صلاة الظهر، صلى صلاة العصر، المغرب، العشاء، الصبح، الظهر، خمس صلوات في ذي الحليفة، بعد ذلك تجرد للإحرام ونوى من ذي الحليفة وانطلق صلوات الله وسلامه عليه إلى مكة. هذه قوة، هذا كمال في الرجولة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا كان شعره كثيرا كما سمعت ولم يبلغ الشيب من هذا الشعر الكثير إلا 11 شعرة إلا 20 شعرة، معناه شيء قليل قليل جدا. ولذا كان أنس رضي الله تعالى عنه يقول لم يكن رأى من الشيب إلا ويقلل إلا شيء قليل. وخضب عمر بالحناء بحتا، يعني ما جمع بين الحناء والكتم، إذا جمع بين الحناء والكتم أدى لون المغرة، لا يؤدي لون سواد. إذا صبغ بالكتم، الكتم يؤدي لون أسود بحت، ولذا يخلط بين الحناء والكتم فيؤدي لون مركب، من رأى يعرف أن هذا ليس بسواد وأن هذا الشخص ظهر عليه الشيب. ولكن إذا صبغ بصباغ أسود محض فقط، الأمر ما قلت لك، والله إنه خطر، خطر خطر، ونذير على أن الذي فعل كاذب كاذب كاذب. الشعر سرعان ما يتغير، صبغت اليوم بالحناء باللون الأسود لا يبيت إلا وطلعت حبات، بمجرد ما ننظر إلى وجهه نعلم أنه شيبة شايب شايب، وأنه كذاب مخالف، أنه خالف. إذن دعوها لله، إن شئت أصبغ بالحناء والكتم، اصبغ بالحناء فقط، وأما بالسواد فقد وردت روايات أخبرتك عنها، الأولى عدم الفعل، أما الاستدلال بفعل بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، فإن أقوال الصحابة على الرأس والعين، ما لم يصادق ما لم يصادم قول الصحابي قول رسول الله أو قول أبي بكر أو قول عمر أو قول عثمان أو قول علي بن أبي طالب. أبو هريرة إذا كان يصبغ، الحسن إذا كان يصبغ، الحسين إذا كان يصبغ، أي صحابي يصبغ بالسواد بحتا، فإن فعله هذا تخالفه أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما فعل عمر وفعل أبي بكر فكما قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال ابن سيرين محمد بن سيرين قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خضب؟ فقال لم يبلغ الخضاب، كان في لحيته شعرات بيض. قلت له أكان أبو بكر يخضب؟ قال نعم بالحناء والكتم. وفي رواية هل كان عمر يخضب؟ قال نعم بالحناء بحتا. فهذا هو الأولى وهذا هو الأوفق لهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولعل سائلا يسأل لما نحتفي بقول أبي بكر ونهتم بقول عمر، لما؟ إذا قلت لما فالجواب على لما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وقال عليكم باللذين من بعدي أبي بكر وعمر، أحاديث ناصة نصا صريحا على أن فعل أبي بكر سنة، فعل عمر سنة، فعل عثمان سنة،

من أراد السعادة، من أراد الجنة، من أراد رضوان الله عليه أن يأخذ بهذا، وإلا فالنار مثواه، نسأل الله العافية والسلام. نمشي. حديث آخر لأنس، سألت أنس بن مالك أخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إنه لم ير من الشيب إلا قليلا. حديث آخر، سئل أنس عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو شئت أن أعد شمطات، شمطات بمعنى شيب صغير قليل، ابتداء الشيب، شمطات كن في رأسه، فعلت. وقال لم يختضب، وقد اختضب أبو بكر بالحناء والكتم، واختضب عمر بالحناء بحتا، رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. حديث آخر لأنس عن قتادة، قال يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه أو لحيته، وجد شعر بيضاء ملعونة، هذه ايش طلعها؟ طلعها نذير، علامة مرور حمراء، انتبه، تيقظ، لا تتجاوز، لا تذهب إلى المشرق والمغرب لأجل إعطاء نفسك حريتها، لا تستعمل مخدرات ولا خمر ولا حشيش، إنما استقم على أمر الله، لا تدع صلاة ولا صيام ولا طاعة، الموت أقرب إلي أنا الشايب، حتى نذير، لأن الله تعالى يقول وجاءكم النذير. وأكتفي بهذا القدر.